الشرط الاساس انه لا يخرج به صاحب البيت ولا يمكن العمل الا على ما قاله الشيخ ما انت معنى واحتمال انه يجيبه يدخله في بيته هذه سمات القرينه اللي ذكر الشيخ إذا كان يقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا وأيضا هل يبلغها أو لا ينبل لفرائم قد تكون أم أولاد يحصل بالتفرق مراته وإذا ثابت الله وصانها كثير من النساء تكون قد حصل عليها مفردونة في أول عمرها أو ما شاء الله هذا هو ذا إنها ما فيها ثابت من علاجه هنا أمر بالتفرق قال المؤلف ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاء ألبى للسببية ما يحرم بالنسب مثلها ألبى للسببية وقوله ما باعتبار الجنس يعني الأجناس التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضاء يحرم نظيرها من الرضاء عرفنا قبل قليل أن المحرمات بالنسب سبع فنظيرهن من الرضاء سبع أمك من الرضاء وإن علت بنتك من الرضاء وإن نزلت أختك من الرضاء مطلقا سعد بنت أختك وإن نزلت بنت أخيك وإن نزلت العمة وإن علت الخالة وإن علت يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب نقول يا جماعة هذا معنى الحديث أولدته قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وفي رواياتنا الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة نعم طيب وهل الرضاء يحرم به ما يحرم بالسهر أو لا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فجمهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاء ما يحرم بالسهر يحرم بالرضاء ما يحرم بالسهر وثلاث إن شاء الله من يحرم بالمصاهرة وهم فروع الزوج وإن علي وأصوله وإن نزلوا وأصول الزوجة وإن علت وإن علوا وفروعها وإن نزلوا بشرط الدخول في المثل الأخير هؤلاء المحرمات المصاهرة وثلاث إن شاء الله أتكلم عليها إنما العلماء اختلفوا هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة على قولين فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة فأم زوجتك من الرضاع حرام عليه أم زوجتك من الرضاع حرام عليه فأم زوجتك من النسب فأم زوجتك من النسب وش أم زوجتك من الرضاع عبد الله التي أرضعت زوجته زين حرام عليك كما أن التي ولدت زوجتك حرام عليك بنت زوجتك من الرضاع من زوج غيرك أما كان من الرضاع من فهي بنتك لكن بنتك بنت زوجتك من الرضاع من زوج سابق أو لا حرام عليك الله حرام عليك كبنتها من النسب هذا رأيه من أهل ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كثيرا وقال إن المصاهرة لا تأثير للرضاع الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مسألة رجل زنى بامرأة فأتت منه ببنت السؤال هل يجوز للرجل الذي زنى بها أن يتزوج ابن الابن؟ ب هل يجوز للابن هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن يتزوج البنت؟ أما زواج الرجل من بنت من زنى بها ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالزواج ومنهم من حرم ذلك. والآن نستعرض أدلة الفريقين لما ذكره أهل العلم. هنا ننبه أن يذكر المباح مثلا من فمنهم مثلا هو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أحمد. ما دخلنا في الموضوع أنا ما دخلنا في الموضوع ما أنت لفهم هذا يخص بعض ما أدري لا إذا منهم من قال بالجواز ومنهم من قال أي نعم من الذي قال بالجواز أنا ما أعرف طيب أولا القائلين بالتحريم أدلتهم من القرآن القائلون بالتحريم أدلتهم من القرآن هو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فذكر المفسرون أن الآية على عمومها فيشمل البنت من حرام أو حلال. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة مما إجان عليه لعموم قوله تعالى وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم فإنها بنت فتدخل في العموم وقال أبو عبد الله بن حيان والقرطبي في تفسيرهما أن البنت المحرمة كل أنثى رجع نسبها نسبها إليك بالولادة. أنا تسمى ها لا لا نعم ها هم نعم. أدلتهم من السنة احتج بما في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي، فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا. ورد هذا الاستدلال أبو الطيب القنوجي في تفسيره بقوله وهذا احتجاج ساقط لأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال. ثانيا احتج بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حفص عن ليث وهو ابن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى خرج امرأة وابنتها. قلت وهذا الحديث مرفوع حكما لأنه ليس الرأي فيه مجال وهو يحدث عن أمر غيبي، ولأن عدم نظر الله لشيء لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق المنقول الصحيح. وأما سند هذا الحديث فرجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم فهو ضعيف فيسقط الاستدلال بهذا الحديث. ولكن ذكر الشافعي في كتاب الأم لهذا الحديث ولكنه مصدر باللعنة وهو مروي عن وهب بن مده قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. قال ابن حزم وهذا ظريف جدا. واحتج بما روي عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال قال رجل يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية أتأنكح ابنتها؟ قال لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها. وهذا حديث ضعيف وعله ابن حزم في المحلى لأنه منقطع في الموضعين من إسناده. واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال ابن جريج ابن جريج نعم مرسل عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن جريج قال أخبرك عن أبي بكر مو عن أبي بكر أخبرت عن من؟ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم في مجد من أحضر إيه هذا الانقطاع مجهول من؟ من ماجستير؟ إيه مجهول اللي أخبره إيه مجهول ده غير مجهول منقطع لا ما سمعت إنه مجهول باستقرار ما مذكور نعم؟ ما مذكور إذا ما ذكر يقول أخبرت عن فلان هو مثل مجهول ما سمعت على أن المجهول هو ما ذكر ولم يروي عنه ما على مجهول الحال المجهول عنه مجهول شر ما يروي عنه واحد ما إذا قال أخبرت عن فلان أخبرت يعني أخبرني واحد من الذي أخبره؟ مجهول. أما إذا قال عن فلان هو ما أدرك أخبر من قبل هذا فرق بينهم. نعم نعم واحتج كذلك بما رواه ابن ابي شيبه في مسنده قال حدثنا ابي هريره هذا الحديث ما اظهر منه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لانه قال لا ارى لا ارى كذا من هذا التعبير ما اقع من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لك هذا ايضا مما يدل على راسه من حيث المسجد نعم نفس واستجد ذلك بما رواه ابن ابي شيبه في مصنفه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن ابي هاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر الى فرج امراه لم تحل له امها ولا ابنتها. وسوى هذا حديث ضعيف في علتان، الاولى الحجاج بن عرفات فانه ضعيف كثير التدليس، والثاني ابو هاني فانه مجهول كما قال ابن حزم، وقال البيهقي اسناده مجهول، وضعفه الحافظ في الفتح وذكره عن ام هاني، والصواب ما ذكره ابن حزم في المحلى وابن ابي شيبه في مصنفه، ولم يذكر احد عن ام هاني فيما نعلم، ولم اجد فيما هو بين يدي من كتب الرجال احد يروي عن ام هاني اسمه حجاج، والصواب هو عن ابي هاني. لا إذا كبت هو نحن. ثالثا ما روي عن السلف في التحريم، صح ما رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء وطاووس والحسن والشعبي، وهي روايتان عن عروة وابن المسيب، وهو مروي عن عمران بن حصين، ونقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي التحريم عن أبي حنيفة وأحمد وعن مالك روايتان، ورجحه شيخ الإسلام التحريم كما في كتابه الاختيارات، وقال في الإنصاف عن الخرقي إن وضع الحرام يعني عارف الحال مجموع اللي جاء مع ذلك حتى في الاختيارات يعني كتابي المسمى يقول ما كتاب من الشيخ مجموع اللي جمع البعلي لكن هو كبير يعني لو حدث لها باب الاختيارات. وقال في الانصاف عن السرقي إن وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة، وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام، فذكر ابن عابدين في شرعه على الفقه الحنفي عدم الجواز، وفصل في ذلك ثم قال ولا فرق في أصله وفرعه أو أخته أن يكون من الزنا أو لا، ونقل عن البحر أنه دخل في زنا أو أخته من أهم ما يكون حواس لهذا ما تولد من ماء لا شك فيه يستحين جدا. ونقل عن البحر أنه دخل في البنت بنته من الزنا فتحكم عليه بصريح النص لأنها بنته لغة، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نفسه انتهى. وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال إن القبلة واللام هذا أيضا نقل هذه مرة علينا قبلة من القرآن مثمن على مستوى الله إلا إذا كان الشرع نقله عن معناه، لكن صار نقل معناه مثل الصلاة والزكاة والحج وما أشبه ذلك، فأثر إبرة بالنبي والشرع. وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال أن القبلة واللمس يحرم الأم والبنت، وذكر الموفق بن قدامة في المقنع أن البنات سواء من حرام أو حلال لدخولهن في عموم لفظ وبناتكم. لا هذا على الصحيح أن ذكرنا وسدد في ذلك. وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وليد بيد عن بنات من تراثك وأنت تعتني بأرضيتي ما أقرب بنات. وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه بنت مخلوقة من مائه وهي بضعة منه فلم تحل له كبنتي من النكاح، وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق او اختلاف دين، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في القصور لما يتخلف كل الاحكام ما عدا مثل التحريم الا كل الاحكام تتخلف الا مثل التحريم في بنت الزنا لا ترث، لا يرثها ولا ترثه ولا سمحهم لها ولا سمحهم له ولا تجب نفقتها ولا كل الأحسان تنتهي إلا نفقة التخلف. فقوله تخلف بعض الأحسان يشفها من في أشياء من الأكثر محرمة، أن أكثر ما يتخلف، أن أحسان النفقة في الزنا أكثرها ثابتا، فالأمر ليس كذلك. وهذا هو الذي يجب للإنسان حقيقة التردد في هذا المسألة، لولا أن الرضاء يزيل الشك عن الإنسان لكن المسألة فيها إشكال كبير، لكن مذهب الشافعي قوية. نعم. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحناء يعني الزاد. هذا ما أثر عن السلف في القول بالتحريم. ثانيا القائلون بالجواز. نعم. لا هذه ملاعنة في باب الملاعنة عن باب المضيع قد أقرب بوجه الغد شريف من سحنة لا هو في باب المضيع حكم رسول بنيره لا لأنه لما تلاعنوا حكم بهلا ولكن قال انظروا به فإن جاء فيه كذا فهو بهلال أو ها؟ شبه الرسول كان جاء في كذا وكذا وكذا وجاء في على النحو المكروه ثانيا القائلون بالجواب من القرآن لم يذكروا دليلا من كتاب الله وذلك لأنهم بنوا ذلك على أنها ليست ابنته ولأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا يلزمه نفقتها فلم تحكم عليه كسائر الأجانب فإذا أخرجت من المحارم جاز نكاحها. لا لهم دليل من القرآن ها؟ لهم دليل من القرآن وأخرجت من وراء ذلك وهم الذي عرفوا نسبا فجعلهم نسبا فجعلهم نسبا تعرفوا أن يسوق من الماء قالوا على وجه الشرع يعني على وجه الشرع فقالوا ما لنا على وجه الشرع على كل حال أنهم لهم أن يحتجوا بالقرآن لهم أن يحتجوا بالقرآن فيقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم هل بمتزنا بأثرت لا فرق إذا ما تقول في قوله يوصيكم الله في أولادكم فليس داخلة في الأولاد نفس القرآن لأنه ما فرق إذا كان داخلة في القرآن لو كانت داخلة فيها لولا ثم بعد ذلك يقولون وأحل لكم ما وراء ذلكم فتكون داخلة في العموم تكون داخلة في العموم. نعم. من السنة استدلوا بذلك بما روي عن عائشة استدلوا بذلك بما روي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الإبن حراما أينكح أمها قال لا يحرم الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال وهذا حديث باطل ومنكر فقد أخذه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاء والدارقطني والبيهقي من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعلته هو عثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات وكذبه ابن معين وقال الهيثمي وعبد الحق متروك وكذا قال الحافظ في التقريب والراوي عن المغيرة مجهول كما قال الذهبي وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا حديث باطل. ثالثا ما روي عن السلف في الجواز ذكر الحافظ في الفتح أن الجمهور ذهبوا إلى ذلك وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوقت والزنا لا صداقة فيه ولا عدة ولا ميراث. وقالوا إذا زنى بامرأة لم تحكم عليه أمها ولا ابنتها. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحكم على الزاني تزوج من زنى بها فنكاح أمها وابنتها أجوز. قلت وهذا إذا لم تكن من مائه فيجوز نكاحها على قول الجمهور وابن عبد البر. أبان مراد الفتح هذا بنت المزيدها من غير مهر هذا صحيح هو قول جمهور نكاحها بنت المزيدها من غير مائه من يكون في الزاني كلامك موهر الأخير تبين بعض الشيء إنما قول الفتح مثل الجمهور يعني بذلك بنت المزيج بها غير المخلوقة من ماء الزان يعني مثل لو زنى رجل بامرأة يحل لها نكاحها من غير أحمد عنه يحل لكن على مذهب الحنابلة لا على مذهب الحنابلة نكاح بل بنت المزيج بها حرام على الزان ولا من غير مائه لأنهم يقولون إن الموضوع في النكاح إن الموضوع في الزنا كالموضوع في النكاح فكما أن الربيبة ربيبة الموضوع حرام فربيبة مزيدها من عند الأولى لا يكون حرام من عند الأولى عشان تلحظ إنما على كل حال هو ضعيف أيضا مثل الحنابل في هذا ما ضعيف فالباطل حقيقة لأن كيف نجعل أثر النكاح في النكاح ثم أن الله يقول ربائبكم من الله في حضوركم منهم من نسائكم والمزني بها ليست من نسائكم يعني على كل حال عدل العبارة هذه لأن اللي يسمع كلامه اللي يسمع في الأول يظن أن رأي الجمهور في نكاح المزني أنت المزني بها من مائك هذا أثر السعر في البداية أي في البداية بمراده المزني بها من غير مائك. وروى البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يسأل بالمرأة أيتزوج ابنتها فقال قال بعض العلماء لا يسد الله حلالا بحرام هذا من صحيح هذا بنت المزيد بنت المزيد من غير مائه وذهب الشافعي إلى الجواز كما في كتاب الأم فذكر كلاما مثل هذا ثم قال إنما ثبت في الحرمة بطاعة الله فأما معصية الله في الزنا فلم يثبت بها حرمة بل هتكت بها حرمة الزانية والزاني وقال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين الوقع الحرام لا ينفي تحريم المطهرة والقول بالجواز إحدى الروايتين عن مالك نقلها عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ونقل أبو الطيب القنوجي في تفسيره أن هذا أي الجواز قول أكثر أهل العلم واحتج الجمهور بقوله تعالى وأمهات نسائكم وقوله تعالى وحلائل أبنائكم ترى هذا انتقل البحث هذا رأسه لا تفهموا البحث هذا انتقل البحث مطهرة وهو مو معنى لا هو ذكر يعني يصير على أنه لا مشاعر من نصف بنت الزان هو اللي هو ذكر لا مهم وقول وحلائل أبناء والموضوع بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم نعم واحتج بحديث عائشة الذي تقدم ذكره هذا ما ذكره أبو الطيب في تفسيره ومال إليه واستدلوا بما رواه ابن ماجه شكر هذه عن المساحة عن المساحة من البقية كلها على هذا لا انتهى الآن طيب الأخ واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر موقوفا بلف لا يحرم الحرام الحلال قلت هذا لا يصح سنده إلى ابن عمر وقال أبو محمد بن حزم أن من زنى بامرأة لم يحكم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتها والنكاح الفاسد والزنا في هذا سواء هذا ما ذكرناه من أدلة الفريقين والذي يترجح عندنا هو التحريم وذلك من وجوه أولا أن ظاهر الآية على عمومها ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه بس للمنازع أن يقول من يقول نجم اللغة أنا نتكلم عن الشرط لا ثم الفائدة عندنا أن القرآن نزل على المعنى اللغوي ما لم يكن هناك نقص، يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي فهمنا عليه. فعلى هذا فنقول مثلا البنت قد مثلكم ما بنات تكلمنا هذا الآن، نقول هل هذه بنتك؟ وش الجواب؟ إن قال نعم كنا إذا تركني، لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وأنت لا تقول بالإرث ولا لا؟ ها؟ وإن قال لا إن إذا أحل لكم ما وراء ذلك فلا حلال. ها؟ إذا نسوى الآن هل يبنتك ولا لا؟ حقيقة الأمر أنها ليست بنتك شرعا، شرعا ليست بنت الله، ولهذا جميع أحكام النسب لا تسجد لها. لكن أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور خلاف الشافعي أنه إذا كان الرضاء مؤثرا، الرضاء مؤثرا وهو أن تنمو في لبن امرأتك فتحرم عليك أولا، فكيف بالتي خلقت من مائك تكون أحرم وأولى بالتحريم. وفي الحقيقة هذا هو الذي يكثر أدلة الشافعي، وإلا أدلة قوية جدا قوية جدا نظري والآن عند الله لكن واضح. ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة. لا ما هو عندنا مصاهرة، اترك المصاهرة، الرضاع ما يحرم المصاهرة على التحريم من جهة المصدر، من مصاهرة هذه؟ هذه المصاهرة على الأبناء من هذه المصاهرة، المصاهرة على عبدالله. نعم الشيخ الآن بالنسبة للمصدر لا يحرم عليها أخوات المرتبة يحرم عليك لأنه رضع من ماء امرأته المصابعة، يعني مرأة إن رضعت من زوجة تحرم عليه لأنها رضعت من لبن امرأة. لكن مسألة هل تحرم عليك بنتها من الرضاعة مثل الذاتية وستجدها إن شاء الله في الملاعب. نعم وهو أقل نفوذا من بنت الرجل من الزنا لأنها من خلقه، فمن باب أولى تحريم الثاني قياسا عن الله. إذا ما تقول مصابعة تقول مثلا ويؤيد ذلك، نعم تقول التحريم بالرضاع من لبن الزوجة، نعم فثبوته بكونها خلقت من ماء من باب أولى صحيح. ثالثا أن بنت الرجل من الزنا هي من مائه ولا يمكن أن ينكح ما كان سببا في إيجاده وتقييمه. رابعا أحسن ما كان ضرعة منه أن الإذن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا، وهذا مساء لغة وشرعا. أن الإبن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساء لغة وشرعا كما في قصة جويل، يعني سائل من القصة جويل رد عليها وهو سائل شرعا، شرعا لا ينسب إلى الزنا زي قال ويد الفراش والعرض الحجر هو قال من أبوك، من أبوك يعني من خلقت من مائك، هذا الصحيح هذا الصحيح. خامسا أن أدلة الفائيين للتحريم من السنة أكثر وأقوى من الفائيين بالجواز، أن تخلف بعض الأحكام وهو الأخذ الصحيح لا ينافي كونها بنتا لأنها مخلوقة من ماء كما حكاها أبو صالح. لا هذه علقنا عليها لما ما صحيحة، كل أحكام متخلفة إلا التحريم. نعم هات المثال الثاني. المثال الثاني يعني كلها رأي، كلها رأي، كلها رأي، لكن الأصل ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا أي نكاح الرجل ابنته لم يؤثر عن أحد من العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام، إلا ما روي عن حاجب ابن زراغة أنه تزوج ابنته. ابنته مين؟ ابنته من الجنة ولا من الناس؟ أتقوها ابنته هل لا ما أصل من الناس؟ ها؟ أصل إلا أطلاق أنها من الناس من الناس يعني إذا كنت أبدا لا تتكلم ما يجب أن يحكم أنا أعرف ابنة من الجنة أبدا لكن الناس الصحيح هذا ما هو معروف عند العرب وإن كان معروف عند المجوس المجوس تمتحون لا يسمح هذا زوجة رجل ما تحكم والظاهر أنه والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم ذكر ذلك النظر ابن سمية المازني في كتاب المثالث المسألة الثانية نعم كم بقى هذا من شخص؟ هذا الثالث إياه طيب في هذا خلاف المسألة الثانية هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها ان ينكح الجنة؟ في هذا خلاف بين اهل العلم على قولين الجواز وعدم أدلة القائلين بالجواز القائلين ايه صح القائلين اكثر أدلة القائلين لا ان تشوف القائلين في الجواز صادق القائلين ما فيش شوف القائلين وصاد القائلين شوف ثانيا القائلين بالجواز القائلين إذا جاءت بكلام عرب كنا صحيح بكلام إنساني أكثر قوله اللحن ما يكون صحيح نعم من القرآن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأخواتكم قال أبو حيان في تفسيره الأخت المحرمة كل من جمعك وإياها صلب أو بث وهذه قد جمعت وإياها أصل ثانيا من السنة لم يردوا شيئا من السنة وذلك لأنهم اتفقوا بالمسألة الأولى وهذه فرض عنها فالحكم واحد فإلى حرم الأصل حرم الفرض ثالثا ما روي عن السلف في التحريم قال ابن عابدين في شرحه لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنا أو لا قال في بحث وتدخل في ذلك أخته من الزنا يصرح النفس لأنها أخته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يكتبه وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى التحريم قول أبي حنيفة واحد قلت وكل من حرمها على الأب لا بد أن يحرمها على أبنائه لأنه يجمعهم السلم وقالت المغني ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وتبعه على ذلك الشارع أدلة قائلين بالزواج من القرآن لم يذكروا شيئا من كتاب الله لأنهم أحلوها لأبيه فمن الأولى أن تحل لفرعه ولفروعه وأصوله من السنة الدليل من السنة عندهم هو عدم الدليل على التحريم وتأليلاتهم معروفة كما تقدم في المسألة الأولى والأصل في النساء الحيض إلا ما حرمه الشارع من ذهب إلى الجواز ذهب إلى الجواز الشافعي وهي إحدى روايتين عن الإمام مالك وذهب أبو الطيب في تفسيره إلى الجواز وعلموا ذلك بأن وضع الحرام لا ينشر المصاهرة كما حكاه الشيخ غيثي وكل من أباح لأبيه ممن ذكرنا آنفا فلا بد أن يبيحها للإبن لأنه فرع عن أبيه لا ينفك عنه في مثل هذا والذي يترجح من أدلة الفريقين هو الأول وهو التحريم لأنهم متمسكون بظاهر ما أصلحه الله على كل حال البحث جيد ولكنه فيه تداخل مثل السهر ما ردت هنا السهر شيء والنسب شيء شيء آخر ولا هكذا البحث الثاني الحمد لله رب العالمين وبعد هل يجوز من الرجل أن يتزوج بنته من الزنا قال القرطبي رحمه الله في الجزء الثالث عشر صفحة عند قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا قال ابن العربي النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك فلم يدخل تحت قوله يحرمك عليكم امهاتكم وبناتكم. بنته من الزنا لأنها ليست بنت له في أصح القولين لعلمائنا، وأصح القولين في الدين. وإذا لم يكن نسب شرعا فلا شهر شرعا، فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت. وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. انتهى كلامه من العربي. ثم قال القرطبي على أنه سبحان الله هذا الفيلسوف كان بالأول جعل الزاني إما ثم عرف إلى مثل فيه يعني بالإسلام ثم قال القرطبي اختلف القطعة في مساح الرجل ابنته من الزنا او اخته او بنت ابنه من الزنا، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول ابي حنيفة واصحابه، واجاز ذلك اخرون منهم عبد الملك بن مادشون وهو قول الشافعي. وقال ايضا عند تفسير قوله ابي هريرة اسفل من سلوم الاخر ما انتم المتغربون حتى بذات المسجد للبشر على أنه يحرر الأقوال ويعتني بها ويعللها ويدل عليها ما أعرفك يا مثلا أحمد. والسبب في ذلك أن أصحاب الإمام أحمد كانوا قلة في الأمصار، قلة جدا في الأمصار، حتى أنه ما دخل في الأزهر إلا من سنوات قليلة. لكن الأول ما هو معروف، ولذلك لا تستغرب أنه ما يدخل مثلا الإمام. مع أنه لا شك أنه إذا تأمل الإنسان المذاهب يجد أن في الجملة مو في كل مسألة أن مثلا الإمام أحمد أقرب إلى السنة من غيره. هنا ذكر مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم. وقال عند تفسير قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم في المسألة الرابعة عشر، والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له لأن الله والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم وليست التي زنى بها من أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه، وهو قول الشافعي وأبي ثور، لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. ثم قال في نهاية بحثه بعد أن ذكر حديث جريج وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوضع والحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآداء الزام ولا لأولاده، وهي رواية ابن القاسم في المدونة. ويستدل به أيضا على أن المخلوق له ويستدل به أيضا على أن المخلوق من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها وهو المشهور. قلت في كلامه ما يدل على أن بحثه الأخير في بنت المجنين بها لأم لا من ماء، بخلاف بحثه الأول في سورة الفرقان حيث صرح بذلك. وأما وجه الاستدلال من الحديث فكما قال، وقد ذكر دليلا للمجوزين وهو ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو ذكر وهو ما روته ذكر عند ذكر لا أقول ذكر إلا ذكر في مدونة ذكر في هذا من جامع القرآن. وقد ذكر دليل للمجوزين وهو ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال

معنى كل الأحكام متخلفة، كان الناس كلها متخلفة إلا متى تحريم النساء، ولا حتى النظر ما ينظر له ولا كمحرم لها أيضا، بخلاف الرضاع. الرضاع يثبت يثبت المحرمية ويثبت جواز النظر، لكن هذا لا. قال فلم تحل له كبنت من النساء، يعني لو تخلى بعض الأحكام في بنت من النساء. لا لا لا لا، تخلى بعض الأحكام في بنت من الزنا ما يمنع أن تكون بنت له. وقال في الفروع وعمر رضي الله عنه قال كما لو تخلى في الذي يقنى وكرة الدين، يبي يقيس على أن بنته من الحقيقية في وطن حلال يتخلف عنها مثلا الإرث إذا كانت رقيقة أو مخالفة في الدين. وقال في الفروع وعمر رضي الله عنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك من وجهين. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم للولد الفراش وقال احتجب منه يا سودة، واحتج جماعة لأنه فعل يوجب تحريما كالرضاع، كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا نشر الفرنة، وكالوطء في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطء. ثار ثار نعم ثار ثار بوطء نعم ثار يا مجتمع. وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه وهو لبن سحر، فالمخلوقة من مائه أولى. وكما صحيح هذا هذا الحقيقة هذا الدليل من الماء ما يوجب الإنسان شك في هذا الموضوع ولا على الدليل. ما طرق ها؟ ما طرق في مكان هذا الدليل أيه قريب يعني هذا الدليل سبحان الله العظيم واضح ما يكون. نعم. وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية الدليل انه اذا كان الشرع اثبت التحريم في من رضعت من لبن امرأتك كيف لا يثبت التحريم في من هي من ماء هذا من الاولى. وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة مع عدم احكام النكاح، وعند شيخنا ينشر وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة ما عدم احكام النكاح، وعند شيخنا ينشر. قلت قال المحشي في مخطوطه في مخطوطه الأزهر لا ينشر. كلمة ينشر هذه ما من هذا ضاق خليل ولا إلا كان مخطوط ثاني يعني ينشر حرم إيه الرضاع الرضاع المحرم المحرم نعم الرضاع المحرم صحيح من ينشر يعني النسخة الأصل صحيح. ماذا عن رأي الشيخ الإسلام في هذا النسخ؟ إن ما صحيح من ينشر حتى لو أكلت المرأة على أن ترضع وأرضع كذا نعم. وأنذر في موضع التوبة حتى في النواب وحرم بنته من زنا. وقال في الاختيارات وتحرم بنته من الزنا. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فترد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله يقتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع، أو على أن هذا في من عقد عليها غير متأول ولا مقلد فيجب عليه الحد. وقال أبو العباس كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد لاستحلال ذلك لا حد الزنا، وذلك أنه استدل لحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده. انتهى. إيه لكن لا شك أنه ما لم يكن متأولا أو مقلدا، لو كان متأولا مقلدا ما يرتد. يعني لو قال أن مذهبي مذهب الشافعي ومذهب مالك أو تأول النصوص في هذا الأمر ما يقتل. ها؟ حديث البراء في أن الرسول بعثه ليقتل رجلا نكح امرأة أبيه، وقال إن هذا يقتل حدا يقتل كفرا، بعض من ذا الحد لكنه يقتل في حال ولو كان غير المسلم. ما بالضبط الحديث نفسه.

لأن الماء له. قد تزعم انها تابت على كل حال التوبة هذا تظهر من طلب علامات الندم والبكاء والرجوع الى الله وحسن العمل تظهر. قد تخاف العرب وتبكي لا يدني زواجها الرجل وش هذه على كل حال اذا نظر تبين انها تابت يجوز نكاح. بس الكلام على انه هذه المسألة التلحاق الثاني لان الجمهور على خلاف الجواب. جمهور اهل العلم على انه لا يجوز. وكلام المقيم في الهدي فيه تردد هل يجوز ولا ما يجوز. نعم هل مثلا في يقول عليك حقا هو اقتراح جيد اقتراح جيد لك الى الى لا يأتي احد ان شاء الله. والله يا أخي استفدنا هذا أنا عندي أكيد من القراءة. لا الفرق في الشعب طيب كم من كم لا بعد ناخذ ليه اسمك يا عمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللأهل الحجر. هذا إذا كان المرأة زوج. وأما البغي التي لا زوج لها فباستلحاق الزاني ولده منها نزاع. ما يقول الشيخ هذا كلام من كلام الشيخ ولا لا كلام الشيخ هذا جيد. نعم وذكر في مكان آخر قوله فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة فبنته من الزنا تسمى بنته فهذا أولى بالتحريم شرعا وأولى أن يدخلوها في عين التحريم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه ومالك وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين. ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر صحابه؟ مر علينا قبل قليل مذهب مالك قوز جواز لكنهم رواية قوز مذهب مالك. ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فيها نزاع قديم بين السلف. وقد ذهب إلى كل قوم إلى كل قول كثير من أهل العلم كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك. وأبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية أخرى يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك والله أعلم. وأجاب في موضع آخر بقوله لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين إلى قوله وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف في ذلك على خلاف ذلك وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم. وقالوا إن كنا وأنكر أو أنكروا أي كثير من أصحاب الشافعي قالوا قول كثير من أصحاب الشافعي وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم. إيش معنى؟ يعني كثير من أصحاب الشافعي حذا إنما أنكر على بنته من الرضاع إيش معنى؟ أنكروا أنه قال يعني في بنته من الرضاع ولكن قالها في مثل من الرضاع أنا وقت على مثل الرضاع أنا قوله في مثل الرضاع حد أنت طبعا ما حد يقول ما حلال لأنهم يريدون أن أنكر الحلم. أنتم قاعدين صفحته؟ نعم راجعوا شوفوا العبارة إذن إجابة كتاب نشوفه إن شاء الله. قال أنا عدت مطالب علقنا عليه علقنا عليه نشوف قلت قوله وأنكر هكذا في مجموع الفتاوى والله أنها خطأ مطبعي والصواب وأنكروا أي أصحاب الشافعي والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم بالمهدي إلا ثلاثة. هذه ما بس متى تنكر وأنكر هذه أنكر يعني هؤلاء القول ما هي مشكلة قد لمشكل قولوا فنت ما ضرع وقالوا هذا في دينه ما ضرع لا ما ترى تحليل إيه هذا مدر العبارة ولهذا طبعا العبارة فيها حال كلها لا يجوز قول لا يجوز أن يتزوج لأن الشافعي نص على أن هذه بنت الله عز وجل لا يجوز الزواج هم الحين بينكرون أن الشافعي نص على حلها على حل بنت من الزواج هم قالوا وإنما هذا في بنت من الرضاع فكوا يا أثناء لا ما أصدق وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة وذكر منهم أنه كان رجل من بني إسرائيل يقال له جريج وفيه فأقبل على الغلام فقال من أبوه قال الراعي وذكر الحافظ في الفتح أنه جاء بلفظ أنا ابن الراعي انتهى فهذا الحديث دليل صريح على أن ولد الزنا ولد الزان وأشار القطمي في تفسيره إلى هذا الحديث ثم قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطأ الحلال فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزان ولا لأولاده انتهى فخلاصة ما سبق أن ولد الزنا كغيره لعموم الآية ولحديث هلال بن أمية في الصحيحين ولحديث جريج في الصحيح ولأنه خلق من ماء الزاني فلا فرق بين الحلال والحرام بهذا ولأن عمر ألحق أولاد الجاهلية في آبائهم وقوله عليه الصلاة والسلام الولد الفراش والعهد الحجر الحديث الله أعلم الولد الفراش على عهد الأمهم ما يعني ذلك العهد الحجر أمه بوجد لا تكون في هذا اللسان هذا أخذ الحديث السبيل من القول لا هذا ما قلتوا أنتم أول في دليلكم هذا أقول ما قلتوا في دليلكم هذا أقول ما ذكرت محل الشاهد يعني هنا الآن نجمع الولد في راس والعهد الحجر هذا دليل ليس لمن يقول بأن ولد الزنا هو ولد الصلح نعم ليس دليل ليس دليل آخر الحديث واحتجب منه وسوده ما جبتوه إحنا قلنا الحديث لا ما أصلح هذا باتفاق المستدلين من تحت في الشاهد وتجيب اللي ما هو شاهد هذا عيب وقوله واحتجب منه يا سودة هذا وثلاث الأول ثم إن واحتجب منه يا سودة ذكرنا فيما سبق هل هو على سبيل الاحتياط ولا على سبيل عناد الدليلين أو السببين في خلاف وإن كان الراجح عندنا أنه على سبيل الاحتياط لأن هذين السببين متناقضان عند العمل بهما جميعا هذا معناه أنه يدل على أن تحريم الزنا على أن البنت من الزنا حرام واضح ما على سبيل الاحتياط فقط فأنتم إذا معناه إذا كنا بهذا معناه أن لنا شوي وجعلنا أنه من باب الاحتياط لا لا الحقيقة من لنا باب الاحتياط تحريم بنت الزنا من باب الأمر القطع من باب الأمر القطع يا أخي لا ما ينبغي أن نجيب الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها إذا جبت الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها أضعفها المسألة عندي إنها من المقطوع به من المقطوع به والذي يجعل ذلك هو ما ذكرت في مسألة الرضاع معقول إن الشارع يحرم بنتك من الرضاع التي رضعت من لبن من زوجك كنت أنت السبب في تأثيرك أو في حصولك ثم لا يحرم من خلقت من مائك هذا شيء يعني. أيه؟ أي يشتبع عليها ما تبع لا طلبا ولا عكسا ولا وضعا ولا موضوعا ولا شيء ما تبع شلون؟ لا الراجح اللي بيجينا ان شاء الله مثل الصهر الراجح ان الزنا لا يؤثر اطلاقا مثل المظاهره. اربعه انواع وختمت بالنسب وبالرضاع وبالمصاهره وبالملاعنه وبالاحترام. خمسه انواع. سبق لنا المحرمات بالنسب ومنها على القول الراجح ابنته من الزنا فانه حرام عليه. وسبق لنا ان التحريم ايضا ينتشر الى فروع الزاني واصوله يعني انها كابنته من النسب تماما. وسبق لنا النقاش في هذه المساله واراء العلماء في هذا وان الراجح هو هذا الامر. اما الثاني فقال المؤلف ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع من السببيه اي بسبب الرضاع. ما يحرم بالنسب اي بسبب النسب. والنسب هو القرابه. وقد سبق لنا في باب الميراث ان اسباب الارث ثلاثه منها النسب. وقلنا ان النسب هي القرابه وهي الاتصال بين شخصين بقرابه بولاده قريبه كانت او بعيده. الا انه كما عرفتم فيما سبق ما يحرم النسب الا الاصول والفروع وفروع الاصل الادنى وان نزلوا وفروع الاصل الاعلى لصلبه فقط. اما الرضاع فيقول المؤلف يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وهكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن ما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون لبن آدمية ان يكون لبن آدمية احتراقا من لبن الشاة. فلو ارتضع طفلان من شاة لم تكن أما لهما من الرضاع أولا ولا يكونان أخوين. واحتراز أيضا من لبن الرجل مثل لبن آدمية احتراز من لبن الرجل. وأظن غانم بقوسهم لبن الرجل هل يمكن؟ العلماء هكذا يقول فرضوا هذا المثل وقالوا يمكن أن يوجد لبن من رجل. نعم والله أعلم أن يكون هذا أم لا. المهم على كل حال لا بد أن يكون من آدمية. الدليل قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أمهات وهي أمهات ما تكون إلا لأمهات الآدميين. وقد قيل إن الفرق بين أمهات الآدميين وغيرهم أن غيرهن يقال الأمات ما يقال الأمهات. يعني مثلا عندك غنم فيها أطفال كبار وفيها أمهات تقول هذه هي الأمات ما تقول الأمهات. الأمهات يقول بعض أهل اللغة أنها خاصة في الآدمي في الآدميات. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر. خمس رضعات فأكثر وهذا الشرط معترك بين أهل العلم. فمنهم من لم يشترطه إطلاقا واستدل في عموم قوله تعالى أو بإطلاق قوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ما قال خمس ولا ثلاث ولا أربع إلى آخر ما قال شيء. فيرى هؤلاء أنه يثبت الرضاع بمرة واحدة واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه أرضعيه ولم يقل خمس رضعات

صيغ العموم كما تعرفون اسماء الشرط والموصول وما اشبه ذلك. هذه الفعل يقال فيه انه مطلق ولا يقال عام. الحقيقة ان هذه العلة التي ذكرها من علل حديث عائشة علة قوية، علة قوية في بادئ الامر، لكن اجاب عنها اهل العلم وقالوا ان الحديث صحيح، واذا كان الحديث صحيحا فلا ينبغي ان نعله بمجرد ظاهره، بل يجب ان نلتمس له تاويلا صحيحا. وهذا حق، هذه الطريقه والقاعده حق، انه متى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن نبتله باحتمال يمكن إزالته، لأن المسألة خطيرة، لأنك إذا أعللته ورددته معنى ذلك أنك أبطلت حكما حكم به من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن قولها وهي في ملزم القرآن أنه كان نفسها أخيرا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من لم يعلم بالنص نعم يتلوها، ومن علم بالنص ما كتبها في المصحف، ما كتبها في المصحف ولا تلاها. فحملوا قوله وهي فيما يتلى ايش على ان بعض الناس يتلوها، بعض الناس، لان قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، الجمله وهي فيما يتلى حال مقيدة لقوله توفي، يعني في حال وفاتك فنحن نعلم. واضح جماعة؟ فعلى هذا لا يكون الحديث معلولا بذلك لإمكان الجواب. وكلما أمكن تصحيح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح السند إليه فإن الواجب هو ذاك، الواجب هو ذاك. إذا تبين هذا فيقال ما نوع النص الواقع في هذا الحديث؟ قلنا أما باعتبار جزئه الأول فهو من باب نص اللفظ والحكم، من باب نص اللفظ والحكم. إيش هو الأول؟ عشر رضعات، هذه منسوخة لفظا وحكما. وأما باعتبار جزئه الثاني فهو من باب المنسوخ لفظا لا حكما، من باب المنسوق لفظا لا حكم. وهذا وارد في القرآن، في القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجل. نعم. إذن إذا كان هذا الحديث صحيح وزالت العلة فإنه يقضي على ما سبق من الإطلاق أو التقييد بالمفهوم في ثلاث. كيف ذلك؟ لأن المطلق يقيد ما في إشكال، والمفهوم لا يعارض المنطوق، المفهوم لا يعارض المنطوق، وذلك لدخوله في دلالته. السبب أنه لا يعارضه لدخوله في دلالته، لا تحرم المص والمصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. هل يعارض خمس رضعات معلومات في الحرم؟ لا، لأن خمس رضعات معلومات في الحرم تقول أيضا لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا المص والمصتان، هذا مدلولها أيضا، أليس كذلك؟ ويكون ما زاد على الخلاف زيادة علم، يكون ما زاد على الخلاف زيادة علم يجب الأخذ به. ولهذا يقولون إن المفهوم لا يعارض المنطوق. السبب لدخول المنطوق هذا في المنطوق ذاك، في منطوق ذاك، فإن لا تحرم يدل عليه قوله خمس رضعات معلومات، أليس كذلك؟ وما زاد على الثلاث الذي هو الذي دل مفهوم حكم المقيد بالثلاث على أنه جائز على أنه غير محرم، نقول ما زاد على ذلك قد وجد فيه النطق أو المنطوق بحديث خمس رضعات، فيكون زيادة علم